وإن ربك لذو فضل على الناس، بيأخرها شوية لعل الناس ترعوا، لعل الناس ترجع، لعل كذا لعل كذا، لأنه وإلا كان خذها من أول تجزيل. وبيبين لنا دي إن ربنا بيمهل علشان يئب بناس في الهدى. هم الناس اللي أسلموا آمنوا برسول الله جم مرة واحدة كده، ولا ده جاي وده جاي وده جاي. لذلك المسلمين كانوا في المعارك يزعلوا، يقول لك فلان نفد من إيدي، أنا كنت نفسي أجيب عكرمة ده وأقطعه، أنا كنت أجيب عايز أجيب عمرو بن العاص ده وأقطعه، أنا كنت عايز أجيب خالد بن الوليد، يقول له أنت ما قطعتوش لأن ربنا عينه عشان يقطع خصومكم. نعم. فبرضو كانك ما طلتوش لأن من عل إيه. ولذلك اللي أسهب أخيرا وزعلوا من اللي هما ما موتوش خالد بن الوليد، رب النبي سميه سيف الله المسلول. يبقى إذن ما خدتوش علشان هو هينعلك. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. أكثرهم يبقى البعض يشكر ولا لا؟ البعض يشكر. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. طب إذا كان يعلم ما تكن صدور وتخفيه، يبقى يقول وما يعلنون. طب ده يبقى من باب أولى، لأن ما تكن الصدور بيبقى خفي غيب، والله غيب. يمكن أنت تقول أصله غيب ما يدركش إلا الغيب، تقول له لا يا صاحبي يدرك الغيب ويعرف. وما من غائبة في السماء والأرض. غائبة يعني شيء غائب، وبتجيله التيه دي يعني يسموها تاء الايه المبالغة. واحد يقول هذا راون للشعر، راون يعني بيقول شعر الشعر ويزيعه في الناس. فإذا كان راوي كويس يقول لك ايه ده راوية. فإذا كان واحد بينسب الناس يقول لك ده نساب. فإذا كان قوي في النسب يقول لك ده نسابة. واحد عالم يقول لك علام علامة، يبقى تاء اسمها ايه؟ تاء المبالغة.